هل يجوز إذا بدأ الكافر بالسلام أن نرد عليه بالسامي أم لا؟ إذا بدأ ترد هو عليكم، قال يعني السلام قال يا سلمك اتفقوا عليه. نعم.